لازم وفعلين انتبهوا معي. بعد أن انتهينا من بيان الجوازم التي تلزم فعلا واحدا، نبين الجوازم التي تلزم فعلين. هذه الأدوات 13 أداة. الجوازم التي تلزم فعلين مضارعين 13 أداة، وهي إن، من، ما، متى، أيان، أن، أينما، حيثما، كيفما، أي، إذا، إذ ما، مهما. 13 أداة هي التي تجزم فعلين مضارعين، كمثل إن تذاكر تنجح. تذاكر وتنجح كلاهما مجزوم بإن، وكقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرج. يتقي مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، ويجعل مجزوم وعلامة الجزم السكون. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلوا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ويعلمه الله مجزوم وعلامة الجزم السكون. فعندنا أدوات تجزم فعلين، هذه إن، من، ما إلى آخره. هذه الأدوات من حيث المعنى تدل على الشرط، افعل يحصل. من حيث المعنى تدل على الشرط، لذلك تسمى أدوات الشرط. ومن حيث العمل تجزم، أليس كذلك؟ لذلك تسمى أدوات الشرط الجازمة، تسمى أدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط لأنها تدل على الشرط، الجازمة لأنها تجزم. واضح هذا المصطلح؟ إذا قيل أو إذا سمعت أو إذا قرأت أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة، فتفهم أن المقصود أنها الأدوات التي تجزم ماذا؟ تجزم فعليك، هي تجزم وفي المعنى تدل على الشرط. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط. إن تذاكر تنجح، إن أداة شرط جازمة، جزم أن تذاكر وتنجح. الفعل الأول تذاكر هو فعل الشرط، هو الفعل الذي يطلب، والفعل الثاني تنجح هو جواب الشرط أو جزاء الشرط، النتيجة التي تحصل إن حدث الفعل. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. طيب، هذه الأدوات قبل أن نتكلم على معناها، نحن طبعا عرفنا أنها تجزم فعلين، يبقى أن نعرف معناها. ما معنى إن؟ ما معنى من؟ ما؟ متى؟ إلى آخره. قبل أن نعرف المعنى نريد أن نعرف النوع، هي أسماء أم حروف أم أفعال؟ أنتم معي؟ نريد أن نعرف نوعها، نوعها، أنواع الكلمة، اسم وفعل وحرف. هذه الأدوات من أي الأنواع؟ من الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ هذه الأدوات من حيث النوع تنقسم 4 أنواع، ليست كلها نوعا واحدا، منها أسماء منها حروف. أنتم يا إخواني، فهذه الأدوات من حيث نوعها كم قسما؟ 4 أقسام. القسم الأول حرف باتفاق، القسم الأول حرف بدون خلاف، اتفق العلماء على أنه حرف. هذا القسم إن فقط، الأداء إن اتفق العلماء على أنه حرف، لا يوجد أحد من العلماء قال إنها اسم. واضح هذا الكلام؟ القسم الثاني اسم باتفاق، اسم باتفاق، اتفق العلماء على أنها اسم. هذه الأدوات 10 التي بعد إن، من أول من إلى إذا. هذه العشرة أسماء بدون خلاف، لم يختلف العلماء في أنها أسماء. واضح هذا الكلام؟ كم يبقى؟ يبقى إذ ما ومهما. القسم الثالث يقولون حرف على الراجح، حرف على، تفهم أن الراجح الأقوى، يعني يوجد خلاف، يوجد خلاف. أنتم ما يا إخواني؟ والصحيح أنه حرف أصلا في اللغة. هذه صفة للميزان، إذا ثقل الميزان يقال رجح. إذا الميزان هكذا وهكذا، إذا ثقلت ناحية يقال رجحت. أنت معي؟ فهذا الذي يثقل اسمه راجح، والخفيف اسمه ماذا؟ مرجوح. معي يا إخواني؟ فعندما يقال الراجح يعني الأقوى، الأقوى، الأصح. فالقسم الثالث حرف على الراجح، يوجد خلاف، بعضهم يقول حرف وبعضهم يقول اسم، لكن الرأي الراجح القوي هو أنه حرف. وهذا إذما، إذما فيها خلاف، والصحيح أنها حرف. طب ما معنى هذه الأسماء أو الحروف؟ سنعرف. نحن أولا نبين النوع، حرف، اسم، وبعد ذلك سنبين هذا الحرف ما معناه، هذا الاسم ما معناه، سنعرف هذا. تمام؟ لكن قبل أن نعرف المعنى لابد أن نعرف النوع. نعم. القسم الرابع اسم على الراجح، العكس، اسم على الراجح، فيه خلاف أيضا، بعضهم يقول حرف وبعضهم يقول اسم، والصحيح أنه اسم. وهذا هو مهما، مهما، مهما. أنتم معي؟ هذا اسم على الصحيح. قال تعالى وقالوا مهما تأتنا، تأتنا مجزوم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. واضح يا إخواني؟ هذا تقسيم الأدوات من حيث نوعها. بقي لنا فقط أن نعرف معناها. ما معنى إن؟ ما معنى من؟ ما، متى؟ أينما؟ أيان؟ حيثما؟ كيفما؟ ما، مهما؟ إذ ما؟ ما معانيها؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى. تفضلوا يا أخوان.